وقوله الزوائد الأربع أي المسماه بأحرف المضارعة التي يجمعها قولك أنيت بمعنى أدركت أو نأيت بمعنى بعدت أو أتينا أو نأتي بمعنى المجيء. كم هذه الكلمات التي جمعت هذه الحروف الأربعة؟ أربع كلمات: أنيت ونأيت وماذا؟ وأتينا ونأتي. أيهما أحسن؟ أيهما أحسن يا أخي منصور؟ نأيت بمعنى أنيت، قل أنيت بمعنى أدركت، وأنت بمعنى لماذا هذا الأحسن؟ ها؟ لماذا هذا الأحسن؟ نعم، تفاؤلا. أحسن، هذه الفائدة ذكرناها في التحفة، تفاؤلا. قالوا أدركت فيه التفاؤل بأن الطالب أدرك المقصود، بأن الطالب أدرك ماذا؟ المقصود. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه هي عبارة الأصل، عبارة الأصل، وهي التي في كلام ابن آج الروم، هو أتى بكلمة ماذا؟ أنيت. أنيت، واضح يا إخواني؟ فأحسن هذه الأربع ما هو؟ أنيت. أولا لأنها عبارة الأصل، وثانيا لأن فيها تفاؤلا بأن الطالب قد أدرك المقصود. طيب، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الفعل، يحب ماذا؟ الفعل، ويكره الطيرة. ويشترط فيها في ماذا؟ في هذه الزوائد اشترط، ويشترط فيها أن يكون لها معنى. فالهمزة تدل على المتكلم وحده، نحو أقوم. والنون تدل على المتكلم المعظم نفسه أو الذي معه غيره، نحو نقوم. والياء تدل على الغائب، نحو يقوم. والتاء تدل على المخاطب أو الغائبة، نحو أنت تقوم، ونحو هند تقوم. طيب، أنت تقوم للمخاطب المذكر، وهند تقوم للمؤنث الغائبة. إذن لا بد أن تكون هذه الأحرف زائدة، هذا أمر. والأمر الثاني لا بد أن يكون لها معنى.